الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب. طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حمى روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عنوان هذه الحلقة في هذه الليلة: نحبك لأنك رفيق بالأسير والأجير. صلى الله على رسول الله: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. كان يا رسول الله يا شباب ويا فتيات رفيقا بالأسير والأجير. قد يقول بعض الناس: لماذا نطرح في برنامج كهذا البرنامج رفق النبي عليه الصلاة والسلام بالأسرى وبالأجراء؟ نطرح لأننا في عالم يموج بالصراعات، يموج بالفتن، يموج بالحروب، لذلك ينبغي أن نبين حتى خلق النبي عليه الصلاة والسلام في وقت الحرب وعند الأسرى، كيف كان حال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دعونا نقف وقفات مع رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسرى. في الحديث الصحيح، حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه، يقول: كان ثقيف حلفاء لبني عقيل، في قبيلة اسمها ثقيف وقبيلة اسمها بني عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من المسلمين، فأمسك المسلمون برجل من بني عقيل. الآن عندنا حلفاء، قبيلة تحالف قبيلة، هذه القبيلة أسرت رجلين من المسلمين، فأسر المسلمون رجلا من هذه القبيلة وأخذوه وجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان الرجل من بني عقيل رجلا ذكيا لبيبا، وكان يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيم رقيق القلب رفيق بالأسرى. فلما جاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا محمد، بما أخذتني؟ ليه أسرتني؟ شمعنى أنا أسرت دون بقية الناس؟ قال: أخذتك بجريرة حلفائك، يعني بسبب حلفائك الذين أسروا من المسلمين رجلين. نحن ليس لنا يعني حرب مع أحد، لماذا أسروا رجلين منا؟ إذا نأسر من حلفائهم ما دمنا لا نستطيع أن نأسر منهم. أخذتك بجريرة حلفائك. فقال: يا محمد، إني جوعان فأطعمني، وظمآن فاسقني. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد من الطعام وأعطاه ما يريد من الشراب. انظر إلى رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم. في زمننا هذا الأسير في الحرب يعامل أبأس معاملة وأشقى معاملة وأتعس معاملة، مع أنه أسير، مع أنه ليس له ذنب، هو كان في جيش معين أو كان في قتال أو في حالة حرب فيؤسر. والإسلام علمنا أن نعامل الأسرى معاملة لينة، معاملة رفيقة، معاملة فيها رحمة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أعطاه الطعام والشراب: هل لك حاجة؟ قال: نعم يا محمد، إني مسلم. الآن هذا الرجل أعلن إسلامه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت قلتها وأنت تملك أمرك قبل أن تأتي، قبل أن تكون أسيرا، لو جئتني وقلت أنا مسلم لعددت من المسلمين، عددت من المؤمنين، أصبحت من الذين لهم الحق كما للمؤمنين الحق، وعليهم من الحقوق ما على المؤمنين من الحقوق، فلو كنت قلتها وأنت تملك أمرك. ثم انصرف. فلما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدبر، نادى وقال: يا محمد، يا محمد، بنداء فيه استعطاف وفيه رقة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا عندك؟ فقال: يا محمد، أطلق وثاقي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفك وثاقه وأن يفتدى بالرجلين، فجاء الرجلان من المسلمين وأرجع ذلك الرجل من بني عقيل إلى قبيلته. انظروا إلى هذه الرحمة وإلى هذه الشفقة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، رفق بالأسير، مع أنه يمكن أن يقتل، مع أنه يمكن أن يراق دمه، من أجل أن يبين للقبيلة الأخرى أن عندنا قوة وعندنا شكيمة وعندنا شجاعة، وأننا نثأر لجيشنا ونثأر لمعداتنا والمقاتلين من أبنائنا. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن وراءه أمة، هناك أجيال ستأتي وقرون ستمضي، وسيأتي في هذه القرون أناس في مثل هذا المكان يستمعون ويدركون رقة ورفق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسرى. يا أيها الناس، يا أهل الحروب، يا ألوية الجيوش، يا عمداء الجيوش، يا أناس، يا متنفذين، يا ضباط، أدركوا وافهموا كيف كان يعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسرى. أسألكم بالله، هل الأسرى المسلمين في سجون إسرائيل الآن يعاملون هذه المعاملة؟ هل الأسرى في سجون الغرب يعاملون هذه المعاملة؟ هل الأسرى في كوبا من إخواننا الذين ليس لهم ذنب ذهبوا صحفيين أو ذهبوا الإغاثة الإنسانية، هل يعاملون هذه المعاملة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل الأسرى؟ لا والله. لذلك نحن الليلة بحاجة أن نبين للعالم وأن نصرخ للعالم كله، يا عالم اسمعنا، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا بالأسرى؟ هذه الرحمة من الله جل وعلا. اسمعوا ماذا يقول الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ماذا لو سمع كل الناس وكل العالم هذه الرحمة العظيمة، رحمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما انطلق ذلك الأسير ورجع إلى قومه يقول: يا قوم جئتكم من عند رجل رفيق، من عند رجل عنده خلق، من عند رجل دينه يأمره بالرحمة الأسرى، بالرفق بالأسرى. بل اسمعوا هذه القصة العجيبة الغريبة. يقول الصحابي الجليل: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، أرسل سرية تجاه نجد، فأسروا رجلا من بني من اليمامة يقال له ثمامة بن أثال. جاءوا بهذا الرجل من اليمامة اسمه ثمامة بن أثال، فقيدوه وربطه، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يربط في سارية عمود من أعمدة المسجد. طيب استغرب بعض الشباب والفتيات، يعني لماذا الرسول يربطه في المسجد؟ يربطه في سجن انفرادي في مكان بعيد تحت الشمس في الحر، هذا أسير من قوم يحاربون المسلمين. فربطه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. لماذا يا شباب؟ حتى ينظر ذلك الرجل ويرى حسن معاملة المسلمين، صلاتهم، عباداتهم، يراهم هم يصافحون بعضهم وهم يسلمون على بعضهم وهم يبتسمون وهم يتحدثون وهم يتساءلون عن أخبار بعضهم، يرى الود والرحمة، يراهم وهم يعاملون رسول الله صلى الله عليه وسلم معاملة فيها وقار واحترام وتقدير. رأى هذا كله ذلك الرجل ثمامة بن أثال الحنفي من بني حنيفة. فلما دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: خيرا يا محمد، إن تنعم تنعم على شاكر، لو حتسبني وتطلق سراحي سأكون لك من الشاكرين، وإن تقتل تقتل ذا دم، إذا أرقت دمي وقتلتني اعلم أن عندي قبيلة وأن عندي أناس ورائي رجال سوف يأتون وينتقمون. تركه النبي عليه الصلاة والسلام ومضى، لأن النبي لا يريد إراقة الدماء ولا يريد التعذيب صلى الله عليه وسلم، عنده هدف أعظم، هداية هذا القلب، هذا القلب الذي يعيش في ظلام، يعيش في ألم، يعيش في هم، في شقاء، يريد أن يفتح له الطريق ليرى النور، ليبصر الهداية، ليرى الرحمة، ليرى السعادة، ليرى الأنس والبشر والطمأنينة. فجاء له في اليوم الثاني: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: يا محمد، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم. تركه النبي عليه الصلاة والسلام ومضى. فلما كان اليوم الثالث قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: يا محمد، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم. فقال صلى الله عليه وسلم: أطلقوا وثاقه، فكوا وثاقه. خلاص النبي عليه الصلاة والسلام عرف أن هذا الرجل رأى من خلق المسلمين ما يدعو الإنسان. فانطلق ثمامة بن أثال إلى نخل قريب عنده بئر أو ماء، فاغتسل بذلك الماء وتطهر، ثم جاء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، والله يا محمد، والله ما كان وجه على ظهر الأرض أبغض إلي من وجهك، والآن أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله يا محمد، ما كان بلد على ظهر الأرض أبغض إلى قلبي من بلدك، والآن أصبح بلدك أحب البلدان إلى قلبي، والله يا محمد، ما كان دين على ظهر الأرض أبغض إلي من دينك، والآن أصبح دينك أحب الأديان إلى قلبي. ثم انطلق وقال: يا رسول الله، إني قد خرجت أريد العمرة، فماذا أفعل؟ قال: انطلق فاعتمر. فانطلق فاعتمر. فلما طاف بالبيت وسعى ونظر إليه المشركون قالوا: أصبأت يا ثمامة؟ قال: لا، ولكني تبعت رسول الله، والله لا تأتيكم حبة حنطة ولا شعير من أرض اليمامة. وكانت اليمامة هي التي تخرج الحب والحنطة والشعير إلى قريش. فقال: والله لا تأتيكم حبة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيتم قدر هذا الرفق؟ أرأيتم هذه الشفقة؟ أرأيتم هذه الرحمة؟ لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ حتى يبين للعالم كله أن الرحمة تأتي بنتيجة الإسلام، أن الرفق بهؤلاء الأسرى يأتي بنتيجة عظيمة هي نتيجة الإسلام. فإذا كنا في حالة حرب وأمسكنا أسرى من غير المسلمين، فينبغي أن نعاملهم معاملة لينة هينة، نبين لهم فيها سماحة الإسلام وعظمة هذا الدين، حتى نفتح لهم باب لأن يدخلوا في دين الله جل وعلا، باب لأن يدخلوا في الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: واسمع يا أخي واسمع يا أختي، من يحرم الرفق يحرم الخير كله، من يحرم الرفق يحرم الخير كله. والله لو كنا في رفق نعامل بعضنا، نعامل طلابنا، نعامل فتياتنا، نعامل آباءنا وأمهاتنا وزوجاتنا، بل نعامل أعداءنا، لما كان هذا حال المسلمين اليوم. من يحرم الرفق يحرم الخير كله. ويقول صلى الله عليه وسلم يا عائشة، والحديث في الصحيحين: يا عائشة، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، زينه وجمله. انظر إلى الرفق في معاملة الطالب الذي لم يحضر الواجب، انظر إلى الرفق في معاملة الشاب المذنب، انظر إلى الرفق في معاملة الفتاة المقصرة في حجابها، انظر إلى الرفق في معاملة الشاب الذي يقع في الفواحش. كن رفيقا، كن رفيقا. وأنا والله يا إخواني أروي لكم تجربة عملية عايشتها بنفسي. في يوم من الأيام وجدت شاب واضع يده على كتف فتاة يمشي في الشارع، منظر مؤلم، منظر فيه عصيان يغضب الجبار سبحانه وتعالى. فقلت في نفسي: ماذا أفعل؟ أنكر المنكر؟ لا أنكر المنكر، قد يسبني، قد يشتمني، قد يبصق علي، ماذا أفعل؟ لكني قلت سأكون رفيق كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجئت إليه وسلمت عليه واحتضنته وقلت له: يا أخي والله إني أحبك في الله، والله إني أحبك في الله، إذا لم تكن هذه الفتاة زوجتك أو تحل لك فلا يجوز لك أن تفعل ذلك، اتق الله، اتق الله. والله يا إخواني لم أبعده عن صدري إلا وعيناه تبكي. فقلت في نفسي: هذا ببركة السنة وبركة الرفق، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رفيقا. يا عائشة، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. هذا رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأسرى. فكيف كان رفقه صلى الله عليه وسلم بالأجراء والخدم؟ في بيوتنا أكثرنا قد يكون عنده خدم، وأحيانا إذا لم يكن عنده خدم تأتي بعض الأوقات أو بعض الأحيان في وقت العيد أو الوقفة بعض الخدم الذين يساعدون، أو سائق السيارة أو صاحب الجراج أو إنسان يأتيك بالخبز أو بالطعام. هؤلاء كلهم من الأجراء. اسمع ماذا يقول أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. يا جماعة يا شباب، ليس سنة ولا سنتين، 10 سنين خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط. رسول الله ما تضجر رغم الألام. نحن ذكرنا لكم في حلقات سابقة كيف كان البلاء وكيف كانت الشدة وكيف كان الامتحان وكيف كان أذى المشركين وأذى المنافقين. رغم هذا كله يرجع إلى بيته، ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا أف، ما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنعه. أرأيتم خلقا كهذا الخلق؟ أرأيتم رفقا كهذا الرفق؟ هذا رسول الله. تعلموا يا ناس، تعلموا يا قادة، تعلموا يا دعاة، تعلموا يا شباب، تعلموا يا فتيات، تعلم يا أيها الغني، يا أيها الوزير، يا صاحب البيت، يا صاحب الثراء، يا من عنده خدم وحشم وسائق وأجراء، تعلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا بالأسير، كيف كان رفيقا بالأجير. اليوم بعض الناس إذا جاء الطعام يعطي طبق صغير للخادمة: اذهبي كلي وراء الباب، كلي عند المطبخ، لا تأكلي مع الأطفال، لا تأكلي مع الأولاد. ما كان هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ما كان هذا حاله في معاملة الأجير. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناديني تلطفا: يا بني. ما أجملها من كلمة، يعتبره كأنه ولد من أولاده. يا بني، النهاردة أيتها الخادمة، أيها الخادم، يا فلان، يا فلانة. سبحان الله، بكل احتقار. وبماذا فضلك الله؟ بماذا فضلك الله؟ أنت وهو وأنت وهي سواء عند الله. وإنما الأعمال بالتقوى، وإنما الشرف عند الله والرفعة في الميزان إنما يكون بالإيمان. فينبغي أن تفقه هذه المعاني جيدا، وأن تدرك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا. بل كان صلى الله عليه وسلم يضاحك الخدم ويمازحهم ويقضي حوائجهم. في يوم من الأيام يقول ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، يقول ربيعة: في يوم من الأيام قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلبني ما تشاء يا ربيعة، سلني ما تريد. انظر إلى النبي العظيم أشرف الناس يقول لخادم هذا الصحابي يقول له سلني يا ربيعة ما بدا لك، اطلب اللي انت عاوده، تطلب مال، تطلب ناقة، تطلب دابة، تطلب زوجة، تطلب بيت، إن شاء الله سأقضي لك هذا كله. ففكر ربيعة وتأمل ونظر، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام الآن معه بين يديه، ولو أنه طلب شيء من أمور الدنيا سيعطيه النبي، لكن ماذا لو رحل رسول الله إلى الجنة؟ ماذا لو ذهب إلى الآخرة؟ أين مكاني؟ أين منزلتي؟ إلى هذه الدرجة كان رسول الله يتلطف مع هؤلاء الناس، وكان هذا تفكير ذلك الصحابي. فقال أسألك يا رسول الله مرافقتك في الجنة، أريد أن أكون معك، عاوز أكون معك يا رسول الله، لا تتركني يا رسول الله، أنا خدمتك في الدنيا وأريد أن أكون معك في الجنة، أنا خدمتك في الدنيا وأريد أن أكون معك في قصرك في الجنة. فتأمل النبي عليه الصلاة والسلام وقال إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكثر من السجود. هذا من تلطف النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الخدم، لما طلب منه أن يسأله ما يريد وسأله منزلة عظيمة أن يرافقه في الجنة، قال أطلب منك أن تكثر من السجود، أن تكثر من الصلاة، أن تكثر من الخضوع لله سبحانه وتعالى، إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. ربيعة منذ ذلك الوقت يا شباب ويا فتيات لم يترك السجود لله عز وجل، ربيعة منذ ذلك الوقت كان ملازما للسجود لله سبحانه وتعالى، ربيعة منذ ذلك الوقت كان حريصا على السجود. يا شباب يا فتيات، يا من تريدون مرافقة النبي في الجنة، احملوا هذا الرفق في قلوبكم وأكثروا من السجود لله، والله سترافقون رسول الله في الجنة. لكن اصدقوا مع الله مثل ما صدق ربيعة رضي الله عنه، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حتى ندرك قدر الرفق مع الأجير، والله والله ما ضرب رسول الله خادما بيده، ولا لطم جارية، ولا ضرب زوجة ولا عبدا، والله ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما بيده، ولا لطم جارية، ولا ضرب عبدا، هذا لأن ولا زوجة، هذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تربى على الرفق، لأنه هو الرفق صلى الله عليه وسلم، لأنه الرحمة المهداة. لو أدرك الجميع والشباب والفتيات والناس والأمة والمجتمع أن هذا الرفق مع الأجير سوف يبني عند ذلك الأجير معنى عظيم، معنى رحمة، معنى التوقير، معنى الاحترام، معنى التكاتف، معنى التعاضد. اليوم لو جمعنا جميع الأجراء والخدم وسألناهم سؤالا صريحا دون خجل ودون حياء، هل تحبون صاحب العمل؟ هل تحبون من تخدمونهم في بيوتهم؟ لا أسرعوا وقالوا لا، نكرههم لأنهم يعاملون معاملة قاسية، لأنهم لا يطعموننا، لا يكرموننا، حتى اللقمة التي نأخذها منهم ينظرون إلينا فيها، كل هذا بسبب المعاملة القاسية. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان هكذا أبدا، بل يا جماعة من حث النبي عليه الصلاة والسلام على الرفق في معاملة الأجير، اسمعوا هذا الحديث أهديه لكم هدية. قصة ثلاثة آواهم المبيت إلى غار، دخلوا غار فانطبقت على فم الغار صخرة عظيمة سدت فتحة الغار، فحاولوا دفعها فلم يستطيعوا، فقالوا لا يوجد حل إلا أن تدعوا الله جل وعلا بصالح أعمالكم، وبدأوا يدعون الله سبحانه وتعالى. كان من ضمن الثلاثة رجل قال آخرهم اللهم إنك تعلم أنه كان عندي عبد أجير، استأجرت واحد يخدمني، وإنه ذهب انصرف قبل أن يقبض أجره، فأخذت أجره فنميته وثمرته وكبرته له حتى أصبح له واد من البهائم. تخيل يكون عندك أجير أو خادمة حقها أو نصيبها تعطيها في الشهر 50 جنيه، ثم ذهبت هذه الخادمة وأخذت هذه 50 جنيه ووضعتها عند تاجر وقلت له لو سمحت تاجر لي فيها، فاشترى لك بضاعة وبدأ يتاجر. مرت سنة سنتين ثلاثة حتى أصبحت 50 50 ألف. وجاءتك هذه الخادمة بعد مدة وقالت يا أخي أعطني حقي، بالله عليك ستعطيها 50 ألف؟ هذا حال الرجل، جاءه ذلك الأجير بعد مدة وقال يا أخي اتق الله وأعطني حقي. قال أترى هذا الوادي من البهائم كله لك؟ قال أتهزأ بي؟ قال لا والله ما أهزأ بك. قال صلى الله عليه وسلم فأخذ ذلك العبد أو الأجير هذا الوادي من البهائم وانصرف، استاقه كله ومضى، والرجل ينظر إليه. قال ذلك الرجل اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. قال صلى الله عليه وسلم فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون في الشمس. انظر إلى هذه الرحمة من الله جل وعلا، رحمة يبينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو دعا في قلب ذلك الرجل على ذلك العبد الأجير حتى نمى له المال وثمره فأصبح له واد من البهائم. ما أجمل أن تكون هذه المعاني في قلوبنا يا شباب ويا فتيات، أن يكون عندنا رفق بالأجير، أن يكون عندنا رفق بالخدم. بل انظروا يا إخواني إلى هذه القصة العجيبة، صحابي من الصحابة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله، إن عندي جارية وإنها أغضبتني فلطمتها، صككتها على وجهها، ماذا أفعل يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نادي الجارية. النبي عليه الصلاة والسلام لم يأنف أن يتحدث مع الجارية، لم يقل: هذه جارية خادمة، لماذا أتحدث؟ ما شأني وما شأنك؟ نادى الجارية، قال: أيتها الجارية، أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي سيدها: أعتقها، أعتقها فإنها مؤمنة. فأمره رسول الله أن يعتقها، فقال: هي لوجه الله يا رسول الله. انظر إلى رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقل للخادمة اقتصي أو زود لها في الأجر، بل أمره أن يعتقها، لأن العتق فيه فضيلة عند الله وفيه كرم، والله يحب العتق، وفيه أجر لذلك السيد، وفيه تطيب لخاطر هذه الجارية. هذه الجارية أصبحت الآن حرة، كانت تباع وتشترى بالمال، الآن أصبحت حرة مثلها مثل أي امرأة من أحرار نساء المسلمين. انظر إلى هذا الخير وإلى هذا الرفق الذي كان في قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل أعجب من هذا يا شباب، يقول أبو مسعود البدري: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، قاعد أضرب الخادم بتاعي أضربه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ورائي فقال: أعلم أبا مسعود. يقول: وكنت في شدة الغضب فلم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء فاقترب مني، فإذا هو رسول الله، فقال: أعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من هذا الغلام، أعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من هذا الغلام. فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله، هو حر لوجه الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما لو لم تفعل، لو ما كنتش عملت كذا، لو لم تفعل، أما لو لم تفعل للفحتك النار، لأصابك لها بالنار. يا أيها السيد، يا أيها التاجر، يا صاحب الثراء، يا من عنده خدم، يا من تضرب الخدم، يا من تلطم الخدم، يا من تؤذي الخدم، يا من تتعدى على أعراض الخدم، والله يلفحك لهب النار في يوم القيامة إذا لم تتب، إذا لم تستسمح من هؤلاء. دعونا إذن نترجم هذه المعاني، معاني الرفق بالأسير والأجير، واقعا في حياتنا يا شباب ويا فتيات، حتى نعلم الناس والأمة والعالم والأرض والكرة كلها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا. إني داع فأمن. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب الأرض والسماء، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا الرفق. اللهم ارزقنا الرفق في الأمر كله، اللهم ارزقنا الرفق في الأمر كله، اللهم ارزقنا رفقا كرفق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب أصلح فساد قلوبنا، يا رب أصلح فساد قلوبنا، يا رب لين قلوبنا للخادم والخادمة، يا رب لين قلوبنا للأجراء ومن تحت أيدينا ومن نعول، يا رب لين قلوبنا، يا رب حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا رب نحن عبادك الضعفاء، نحن عبادك الفقراء، نحن عبادك الأذلاء، نحن عبادك الأرقاء، لا تتركنا، إلى من تكلنا يا رب؟ ارض عنا الليلة يا رب، اعتق رقابنا من النار يا رب، تجاوز عنا يا رب، لا تؤاخذنا بخطايانا، لا تؤاخذ بتقصيرنا، لا تؤاخذنا بظلمنا لمن تحت أيدينا، لا تعاقبنا بسفهنا، ثبتنا على الطاعة، ثبتنا على السنة، ثبتنا على الصلاة، أعنا على صلاة الفجر، أعنا على قيام الليل، ارزقنا الإخلاص يا رب، ارزقنا الإخلاص، ارحمنا يا رب، داوي فساد قلوبنا، داوي مرض أفئدتنا، خذ بنواصينا لما يرضيك يا رب. هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نلتقي بإذن الله في حلقة قادمة وخلق فاضل من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.